والآن مع آفة السخرية والاستهزاء بالغير. هذه الحلقة سوف نتحدث عن تلك الآفة الخطيرة التي تعصف بكثير منا ويستمرئها كثير من المسلمين والمسلمات، ألا وهي السخرية والاستهزاء بالغير. السخرية والاستهزاء يجمع العلماء على تحريمها لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. والسخرية للأسف الشديد يعني أولا معناها هي أن تستهين وتحتقر الغير، فإذا استهنت بالغير واحتقرته ونبهت عن عيوبه وذكرت نقائصه فهذا هو المعنى الأساسي للسخرية والاستهزاء. قد يستهزأ بالآخر أو بالآخرين إن كانوا رجالا أو نساء، ممكن عن طريق المحاكاة يعني التقليد في الفعل وفي القول، يعني إنسان يقلد إنسانا يحاكيه في أفعاله أو في أقواله أو بإشارة معينة أو بإيماء معينة أو بتلميح معين، فيفهم من يرى هذا أن فلانا يستهزئ بفلان. إن عائشة رضي الله عنها قالت: حاكيت إنسانا، يعني قلدت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا. يعني من آراء ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إن الصغيرة هي التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك، يعني أن تبتسم ابتسامة مستهزئا بمؤمن، هذا من الصغيرة التي لا يغادرها الكتاب الذي سوف يعني يتعلق في رقبة كل واحد منا، والكبيرة هي أن تقهقه بذلك. وكان هؤلاء المجرمون الذين قال رب العباد سبحانه وتعالى عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. حتى ان بعض المنافقين وبعض البعيدين عن رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين، الله عز وجل وصفهم وقال: واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. وكان رب العباد سبحانه وتعالى يطيب قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب. وقال له: إنا كفيناك المستهزئين. وقال عز وجل في سورة الأحقاف: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قضية الاستهزاء موجودة على مر الزمن، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني هؤلاء الناس الذين سهزئ الواحد منهم أو الجماعة منهم بمؤمن أو مؤمنة فحسابهم عند الله عسير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على المبتلى بهذه الآفة الخطيرة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال: هلم هلم، أي تعالى تعالى، فيجيء بكربه وغمه لأنه في جهنم والعياذ بالله، فإذا أتاه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال: هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال له: هلم هلم، فلا يأتيه. لذلك روي عن معاذ رضي الله عنه ابن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. لأن الله سبحانه وتعالى يعني ينبهنا إلى قوله: عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني لا أسخر من إنسان، من يدري، أنا أتعامل من الواجب، يعني كل مسلم يقول هذا، أتعامل مع أصناف ثلاثة: من يكبرني سنا، ومن يساويني سنا، ومن هو أقل من سني وعمري. الإنسان الذي يكبرني سنا بمجرد أن أبدأ في التعامل معه يجب أن يخطر ببالي ويقر في خلدي أن هذا الإنسان الذي يكبرني سنا أفضل